من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عن معنى الصداقة والإخاء وما يكدرهما يقول عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في كتابه الممتع جنة الشوك: كان صديقين وفيين، قد صفى بينهما الود وارتفعت بينهما الكلفة، واشتدت حاجة كليهما إلى صاحبه حتى لم يكونا يفترقان إلا كارهين، وقد استقام لهما الود الخالص والحب الصفو ما لم يقدر أحدهما لصاحبه على شيء من متاع الدنيا. ثم أتيح لأحدهما حظ من قوة فأسدى إلى صاحبه طرفا من خير، فما هي إلا أن تستحيل الصلة بينهما إلى شيء معقد أشد التعقيد، فيه الاعتراف بالجميل، والاعتراف بالجميل يكدر صفو المودة، وفيه الاستزادة من النفع، ودخول المنفعة بين الأصدقاء مفسد للصداقة، وفيه الموجدة إذا لم ينل صاحب المنفعة ما يبتغي، وحاجة من عاش لا تنقضي كما يقول الشاعر القديم. ودخول الموجدة بين الأصدقاء حين لا يبلغ أحدهم من نفع صاحبه ما يريد أول مراتب العداء، وفيه الحسد، والحسد يأكل المودة كما تأكل النار الحطب. ثم فيه الجحود، والجحود لا يفسد الود وحده ولكنه يفسد المروءة أيضا. أيجب إذن أن يعجز الأصدقاء عن أن ينفع بعضهم بعضا لتصح بينهما الصداقة وليخلص بينهما الإخاء؟ لا أدري، ولكني أعلم أن ليس أخطر على المودة الخالصة من دخول المنفعة بين صديقين. وتحت عنوان نعمة مضيعة يقول الدكتور طه حسين: قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: لم تتقدم بي السن بعد، ولكني أرى الناس بين رجلين، أحدهما يحسن ويدل بإحسانه على الناس، والآخر يتلقى الإحسان ويجحد حق من أهداه إليه. قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: نعم، وتضيع النعمة بين مان بها وكافر لها. قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: فما تحب لي أن أكون من ذلك؟ قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: مكان من إذا أحسن نسي إحسانه، وإن أهدي إليه الإحسان لم ينس أن عليه دينا يجب أن يؤدى، والخير أن تدين وألا تدان. وتحت عنوان وعظ يقول الدكتور طه حسين: قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: إن فلانا لحكيم القول أحمق السيرة. قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: لأن لسانه يصدر عن عقله، ولأن سيرته تصدر عن قلبه، ولأن الأسباب بين عقله وقلبه مقطوعة لا سبيل إلى أن تتصل. غدا نلتقي في بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير.